صفة هذه الصلاة، صفة هذه الصلاة، صفة هذه الصلاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها ركعتان، أنها ركعتان. قال أربع ركعات في مع أربع ماذا؟ سجدات. كيف يكون؟ يعني في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وأربع سجدات. أربع ركعات في ماذا؟ في ركعتين. أربع ركعات في ركعتين، يعني أربع ركوعات في ماذا؟ في ركعتين، وأربع سجدات، كل سجدتين في ركعة، كما بين المؤلف رحمه الله تعالى سيأتي معنا. كذلك نستفيد من حديث عائشة رضي الله عنها هنا في الصحيحين أنها صلاة، أنها صلاة جهرية يجهر فيها، يجهر فيها. يقرأ فيها بالفاتحة وسورة طويلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يقرأ فيها بسورة ماذا؟ بسورة طويلة. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا، فقام ماذا؟ قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، نحو من قراءة سورة البقرة. في هذا اللفظ في قول ابن عباس نحو من قراءة سورة البقرة ذهب بعض أهل العلم قالوا هذا يدل على أن صلاة الكسوف كانت سرية، واضح، لأنه قدرها، لأنه قدرها نحو من قراءة سورة البقرة. فعندنا الآن التصريح من قول عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا لفظ حديث ابن عباس يحتمل، يحتمل ويحتمل. فهنا ما هو موقف أهل العلم في مثل هذه المسائل؟ نقول نترك هذا الاحتمال ونأخذ بالدليل الصريح الثابت من قول عائشة رضي الله عنها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا أولا. أمر آخر كذلك يذكرها للعلم، يقولون لعل ابن عباس رضي الله عنه في ذلك الوقت كان صغيرا، وحفظت عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في قول ابن عباس. هذا إذا فرضنا الاحتمال الآخر أنه يحتمل كونها ماذا؟ سرية. أما لو قلنا أنه يحتمل كونها كذلك جهرية يقال هذا موجود في حديث عائشة رضي الله عنها، ففي قول عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. إذن في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم رفع، ثم سجد، ثم قام، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، وقد انجلت الشمس فخطب الناس. إذن الذي يشرع في حق المصلي أن يأتي في الركعة الأولى بالفاتحة ثم سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي كانت قبل ذلك، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يقوم ثم يسجد سجدتين وبهذا يكون أتى بالركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يفعل كما فعل في الركعة الأولى، إلا أن الركعة الثانية تكون أقل من ماذا؟ من الركعة الأولى، دون الركوع الأول، دون الركعة الأولى. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوعه الأول والثاني من كل ركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فإذا في كل مرة يقوم فيها من الركوع يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كقيامه في الصلاة، كقيامه في ماذا؟ في سائر الصلوات. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كذلك في صحيح مسلم قالت: ثم سجد سجودا طويلا. نستفيد من هذا أن ركوعه، أن قيامه وركوعه وسجوده، يقول أهل العلم قريب من ماذا؟ قريبا من السواء. كيف يكون قريبا من السواء؟ يعني أن يكون متقاربا، أن يكون ماذا؟ متقاربا، لا يقف وقوفا طويلا ثم يركع ركوعا سريعا ويقوم، أو يسجد سجودا سريعا ويقوم. الذي ينبغي أن تكون صلاته ماذا؟ متوازنة ومتقاربة في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. هذا إذن ما جاء من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.